نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه بعد أن ذكر أصول المعتزلة: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين. الله المستعان، الله المستعان. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. كان الصحابة رضي الله عنهم على الصراط المستقيم، في اعتقاداتهم وفي أعمالهم وفي فهمهم لكتاب الله. فلما حدثت الفرق وابتدعوا البدع بالشبهات المختلفة عقلية أو نقلية، وصارت النصوص تعارض المذهب والاعتقاد الذي انتحلوه، فكثير منهم عمد إلى تفسير القرآن تفسيرا يتوافق أو يتلائم أو لا يتعارض مع ما ذهبوا إليه. فعلى سبيل المثال، لما أصل الجهمية ومن تبعهم نفي الصفات، هذا أصل، واعتمدوا عليه بزعمهم، اعتمدوا فيه بزعمهم على شبهات عقلية، يقولون العقل، العقل، العقل يدل على كذا وكذا وكذا. لما عارضتهم النصوص ودلت على إثبات الصفات، أكثرهم راح يفسرها تفسيرا إما أن يوافق أو على الأقل لا يخالف مذهبهم. فمذهبهم هو التعطيل، وتفسيرهم للنصوص هو التحريف، فجمعوا بين التعطيل والتحريف. فاعتقادهم باطل وتفسيرهم للقرآن باطل. لأنه تفسير هو خلاف ظاهر القرآن ولا حجة لهم عليه. هذا في باب الصفات، وهكذا في بقية الأصول والاعتقادات. كل من انتحل نحلة واعتقد عقيدة فإنه يؤول النصوص التي تخالف ما هو عليه، يؤولها ويفسرها تفسيرات يحرفونها. فالقدرية يؤولون النصوص الدالة على خلق الله لأفعال العباد، والجبرية يؤولون النصوص الدالة على أن أفعال العباد أفعال لهم وأنهم فاعلون حقيقة، والمرجئة يؤولون نصوص الوعيد والوعيدية يؤولون النصوص المخالفة، وهكذا ماشي. وأما أهل العلم والإيمان الذين استقاموا على الصراط فإنهم يفهمون النصوص ويؤمنون بالجميع ويردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه النصوص المتشابه إلى المحكم الذي يفسرها ويبينها ويزيل الاشتباه عنها. فلهذا أهل السنة مثلا في أهل الكبائر لم يقولوا بقول الخوارج أو المعتزلة، ولم يقولوا بقول المرجئة، بل كانوا بين ذلك وسط، وسط في الوعيد بين الخوارج المعتزلة وبين المرجئة. فيقولون إن العاصي كذا مؤمن بما معه من الإيمان، وأنه في الآخرة مستوجب للعذاب وهو تحت مشيئة الله. وهذا هو الذي يجتمع فيه، يجتمع به شمل النصوص. فالفرق الضالة تؤتى من ناحية أنها تأخذ بطرف وعلى حساب الطرف الآخر، ويضربون النصوص بعضها ببعض ويحرفون الكلمة عن مواضعها. نعم. قال رحمه الله: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين. تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحة، ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق يروج أحسن الله إليك حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية. الله المستعان. هذا صاحب الكشاف معتزل من شيوخ المعتزلة، ومن مذهبه نفي الصفات، ومن مذهبه نفي القدر، وهو كما يقول الشيخ بليغ، كتابه يرجع إليه في البلاغة، في الأمور البلاغية، فهو بمهارته يدخل مذهبه في عباراته بعيد لا يتنبه لها أكثر القراء. حتى إن بعضهم يقول إن فيه من الاعتزاليات ما لا يوصل إليه إلا يعني كما يقولون بالمناغيش، الأشياء دقيقة، ولكن هذا لا يهتدي إليه إلا من يعرف مذهب القدرية ويعرف بطلانه. وقد يكون هذا أكثر الغموض في شبهات القدرية وتحريفات القدرية أكثر، يعني يمكن نصوص صفات يتبين فيها التحريف أكثر، ونصوص القدر يخفى فيها التحريفات التي يقولون بها ويفسرون بها النصوص. ولهذا يقول حتى إن بعض الفضلاء ينقل من مثلا الكشاف أمور لا تتفق مع مذهبه هذا الناقل، ويعتقد بطلان لكنه ينقل هذا الكلام ولا ينتبه ولا يدرك ما فيه. نعم. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. يعني تطرف هؤلاء مثل يريد مثل المعتزلة أو الأشاعر المتكلمين من بعدهم دخلت الرافضة الإمامية، يعني بتأويلات في أبواب فيما يتعلق يعني بالصحابة، فيما يتعلق بأهل البيت في النصوص، ثم دخلت من ورائهم الفلاسفة، ثم دخلت القرامطة. يعني فكأن المتكلمين فتحوا الباب، باب التأويل، باب تفسير النصوص بخلاف ما تدل عليه، لأنهم فتحوا الباب. فعلى سبيل المثال المتكلمون مثلا يؤولون نصوص صفات، يحرفونها عن ظاهرها. جاء الفلاسفة مثلا وأولوا مع ذلك مع تأويل نصوص صفات أولوا نصوص المعاد، لأنهم يقولون إن المعاد روحاني لا جسماني. فإذا رد عليهم المتكلمون وأنكروا على الفلاسفة قالوا إن هذا يعني مثل تأويلكم لنصوص صفات، فإن كان تأويلكم لنصوص صفات حقا فهذا فنحن مثلكم. وشيخ الإسلام يعني استطاع أن يضرب بعضهم ببعض ويقول للمتكلمين يلزمكم إنكم توافقون الفلاسفة وإلا أو تتنازلون عن مذهبكم، فيضرب بعضهم ببعض. وطريقة يعني في المناظرة وفي الرد على الخصوم طريقة يعني محكمة وحكيمة. نعم. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. الله. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر. هذا التأويل أسمع وش يا أبو بكر وعمر؟ تبت يدا اليد تسمية يد، تبت يدا أبي لهب من هم أبو تب يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. هذا يضحك منه الصبيان. وأمثلة أخرى سيذكر الشيخ، يقول إن مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. نعم. ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة. إيش؟ ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة. يعني إن شركت بهم، شركت ما هو أشركت بالله في العبادة، لا، إن أشركت أبا بكر مع علي في الخلافة ليحبطن عملك. نعم. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، هذا أسمج وأسمج. قصة بني إسرائيل كان بني إسرائيل العائش هذه طرائف هذه نكت. نعم. وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. هذا كله من تفسير الرافضة. نعم. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أن الصابرين رسول الله صلى الله أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله خمسة ما شاء الله من قسم يعني الآية فيها خمسة وزعوها كل واحد. هذا ما هو من تبع الرافضة هذا تفسير يمكن بعض الصوفيين. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم اللهم لك الحمد والتين أبو بكر والزيتون عمر وطول سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات. أي والله هذه أعلم أعجب هذا التين إذا المناسبات نعم. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسيرا لفظي بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى لا تدل على هؤلاء الأشخاص لا من بعيد ولا قريب ولا احتمال ولا شبه ولا شيء أبد يعني تأويلات تسميها بعض أهل العلم تأويل لعب لأن بعض التأويلات تشير لها خيط شبهة لغة يعني مثلا لكن هذه ما لها تأويل. والتين أبو بكر يعني مش اللي يجيب أبو بكر إذا كنت تقول والتين أبو بكر يمكن تقول والتين أبو جهل. نعم. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو بس على العجيب أسلم هذه تدل على شيء تدل على فيه الناس لكنه أسلم. لو ما قال هالكلمة كان يمكن أسلم أقل سليم أنه لا يقول أسلم من الكشاف. إذا كان الكشاف مستمل على يعني تفسيرات بدعية مبنية على البدعة وكثيرة كما تقدم تفسير ابن عطية فيه لكنه خير منه وأسلم منه. نعم. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة لا أسلم منه. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. هذا معطية. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. الكلام هذا يريد به تفسير من؟ ابن عطية. هذا الكلام بتفسير ابن عطية عجيب. وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. نعم. لكن ينبغي أن يعرف. وكان هذا يشير إلى الأشاعرة يعني. بس الشيء ما سمعهم ولا يعني فعوى الكلام إنه يعني بهم الأشاعرة لأنهم هم من المتكلمين وهم أقرب إلى السنة من المعتزلة. نعم. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. نعم. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. انظر إلى التوسط في الكلام. يقول من خالف ما درج عليه ما درج عليه الصحابة في فهم القرآن أتى بالتفسير تخالف فهمه من القرآن فهو مخطئ. يقول بل مبتدع. طيب يقول وإن كان قد يكون مجتهدا مخطئا ويكون حينئذ مغفورا له. هذا لا يمنع من أن نقول إنه بهذا التفسير مبتدع ولكنه أفر الله لنا وله يعني قد أخطأ وهو مجتهد يتحرى الحق ويطلب الحق. لكن هذا لا يمنعنا من الرد عليه وبيان فساد ما اختاره. نعم. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل. نعم. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب طرق التفسير طرق التفسير هذه أصول التفسير أصول من الأمور المعروفة أن أصول التفسير أو طرق التفسير ربما تكون أربعة أو خمسة. أولها تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع يأتي مفصلا في موضع، وما جاء عاما في موضع يأتي له مخصص، أو مطلق يأتي له مقيد. تفسير القرآن بالقرآن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والفلاية الأخرى أو دما مسفوحا. تفسير القرآن بالقرآن هذا أبلغ ما يكون. ومن ذلك أن القصة الواحدة من قصص الأنبياء مع أممهم تأتي بموضع مختصرة جدا وتكون مبسوطة شيئا في موضع آخر، وتكون مبسوطة بتوسع في معنى آخر. سبحان الله. كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله نفق الله وسقياه. نجدها مذكورة القصة في سورة القمر بأبسط من ذلك، ثم نجدها مبسوطة في سور أخرى في الشعراء وفي هود وفي الأعراف. نعم. فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. نعم. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أحيات ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. هذه وقفة. المقصود أن الأصل الثاني تفسير القرآن بالسنة، وهذا ليس المراد منه تفسير يعني على طريقة المفسرين معنى هذه الآية كذا ومعناها كذا، لا، يشمل تارة الرسول يفسر الآية نصا، وتارة يفسرها بعمله أقيم الصلاة فسرها النبي تفسيرا عمليا بأن صلى للناس وعرفوا كيف يصلون وبين كيف الصلاة للمسيء. وتارة بالفعل ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه الصلاة التي الآن ولله الحمد نصلي بهذه الصلاة. هذه إنما علمناها من السنة, سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعل الرسول بيان للقرآن. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو لم يأتي للناس إلا هذه الآية ونحوها أفيحسنون الحج؟ لا يحسنون الحج حتى بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يعدون. ثم قال لتأخذوا مناسككم أو خذوا عني مناسككم. فكان في عملي تفسير للقرآن. نعم. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الآئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. نعم. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. الله المستعان. الله المستعان. هذا تنظير, يعني يقول إن تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة هذا نظير الحكم. الحاكم يحكم بماذا؟ يحكم بالقرآن. ثم التفسير بالسنة, والتفسير بالسنة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كما ذكرت لكم في صفة الصلاة وفي صفة المناسك. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. نعم. وهذا هو الأصل الثالث. نعم. فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. أيضا الفقرة هذه. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. فإنهم أدرى بذلك. نعم. لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها. لما شاهدوه كيف؟ نبي من نزول القرآن؟ ها؟ لما شاهدوه من القرآن؟ كده عندك القرائن؟ لا هو اللي عندك كانوا لما شاهدوا انه كثيرا ما يقال الصحابة رضي الله عنهم شاهد التنزيل أي تنزيل القرآن شاهد التنزيل يعني كثيرا ما يحضرون والرسول يوحى إليه. الله المستعان. نعم. لما شاهدوه من القرآن أو نزول القرآن. نعم. لما شاهدوه من نزول القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام. نعم. والعلم الصحيح والعمل الصالح رضوان الله عليهم.

ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. هذا من كثير يسوق روايات إسرائيلية عن بعض التابعين، لكنه لا يعول عليها في تفسير القرآن، تذكر بالمناسبة كشاهد، ما هو لازم أن يكون الشاهد أنه يشهد شهادة قاطعة لأن هذا الأمر حصل أو ما حصل. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا. أستغفر الله أستغفر الله باقي لا إله إلا الله. قال رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، كما هي طريقة الكثير. كثيرا ما يذكر بعض الروايات الإسرائيلية لكنها توافق ظاهر القرآن أو لا تتعارض مع شيء من القرآن، وهي تتصل ببعض ما في القرآن. إذن قصة أصحاب البقرة وغيرها، ومثل قصة بلعام بن باعورة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين. فهناك روايات إسرائيلية منها ما هو قريب إنه يصلح لأن يكون تفسيرا، ومنها ما لا يصلح أن يكون تفسيرا، لكن درج المفسرون على ذكر بعض الروايات الإسرائيلية. نعم. فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. نعم. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. نعم. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. تمام. هذه تقسيم الأخبار الإسرائيلية، منها ما دل كتاب الله على صحته فيصدق، ومنها ما دل على بطلانه وكذبه فيكذب. فالأول شرع لنا، والثاني ليس شرعا لنا، والثالث ما سكتت عنه النصوص ليس لي ما يدل على كذبه ولا تمرده، ولا وكذلك ليس هناك نصوص تدل على يعني على استقامته وعلى صدقه وعلى نصيحته. فما قام على الدليل وجب الحكم بموجب الدليل، وإن لم يوجد هذا ولا ذاك فإنه يصير مخيرا. روايات إسرائيل لا بأس بذكرها، وروايات ينبغي تركها. نعم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم. يعني يقول غالب ذلك يعني غالب الروايات الإسرائيلية التي ليس في الكتاب ما يدل على إثباتها ولا على نفيها. نقول الغالب هذا النوع الذي لم يأتي شرعنا بتأييده ولا بتكذيبه، الغالب عليه أنه لا يفيد شيئا، ما هو إلا لا يفيد شيئا، ما هو إلا أخبار سارحة لا تمت إلى المطلوب بالسلة. صلى الله عليه وسلم. يقول لك كيف مثل الشيخ، يقول لك مثل أخبارهم عن سفينة نوح أطوالها وارتفاعها، هذا كله ماذا؟ ولا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها، ببعضها يكفي، فلا تتعين، لا تشغل نفسك بتحري هذا العنوان. مثل يعني الروايات في سفينة نوح، أو الروايات في الشجرة التي نهي عنها آدم، أو حتى يقولون أو أخبار عن لون كلب أصحاب الكهف. نعم قال. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. نعم. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب ضرب بها أو قتيل، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن. الحمد لله، ما أبهمه الله القرآن نقف عنده، ولا نطلب محالا، ولا نحتاج نفسر، بل نؤمن بما أخبر الله به مبهما أو معينا أو مفصلا. نعم. إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين. مما لا فائدة في تعيينه مما يعود على المكلفين، كلام في الآية السابقة، لا فائدة. لو بين نوع لون الكلب، كلب أسود أحمر، ولا عدتهم أنهم كذا، مجملة في الآية، لكن بعضهم يستنبط أنهم 87 كلب، لأن الله قال في الأولين في الرأيين الأولين رجما بالغيب، والثاني لا جاء مطلقا، ويقولون 87 كلب، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. جاء في تفسير ابن عباس قال أنا من القليل، إنهم 87 كلب. بعده قال تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم. نعم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. نعم. كما قال تعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. نعم. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم 3 أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل فيهم. نعم. أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يخرج وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. فصل. بارك الله فيك. كيف عليك؟ اللهم استعان. هات عندك شيء؟ نعم. هذا السائل يسأل يقول: نفع الله بعلمك، البعض يقول أن أصح الطرق هو تفسير القرآن بالسنة لا تفسير القرآن بالقرآن، فقد يستخدمه المبتدعة، فما رأي فضيلته؟ لا، هذا غلط. المبتدعة يستخدمون القرآن كما قلنا، يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم، وأما تفسير القرآن بالقرآن، اقرأوا تفسير ابن كثير، شوفوا كيف هو أفضل تفسير يطبق هذه الطريقة، أفضل تفسير يذكر الشواهد. لا إله إلا الله، لا إله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إيش إلا ما يتلى عليكم؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. تفسيرها بعدها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذه الآية مفسرة للآية الأولى. والآيات في هذا كثيرة. لأن المعنى الواحد أو الآية الواحدة تأتي آية أخرى تدل على معناها، وقد يكون فيها زيادة. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وضح لنا الخطأ في الدليل والخطأ في الدليل والمدلول، بارك الله فيكم. لا. الخطأ في الدليل كأن يستدل بحديث ضعيف، الاستدلال بخطأ، أو يستدل بنص لا يدل على المطلوب، هذا خطأ في الدليل. يعني الاستدلال به، يعني الدليل صحيح هنا، قد يكون آية أو حديث صحيح لكنه لا يدل على مطلوبه، لأنه فهمه فهما خاطئا وفسره تفسيرا باطلا، فهذا خطأ في الدليل. والخطأ في المدلول بأن يعتقد الباطل، يعتقد الباطل، والباطل لا يمكن أن يقيم صاحبه عليه دليلا صحيحا، إذا من أخطأ في المدلول لا بد أن يخطئ في الدليل، لأنه سيستدل على الباطل بما يظنه دالا عليه وليس كذلك، فيكون غلطه في الدليل والمدلول. وقد يكون المذهب صحيح ولكن الدليل لا يدل على هذا المذهب، فيكون صاحبه مصيبا في المدلول وغالطا في الدليل. نعم. صلى الله عليك. هذا سائل من الشبكة يقول: شيخنا نسأل عن حكم الحلف على المصحف، هل هو أمر مبتدع بحيث إذا أنكر أحد شيئا يقال له تعال احلف على المصحف؟ لا، هذا أسلوب يسمونه في القضاء أسلوب تغليظ تخويف، ولا سواء حلف على المصحف ولا ما حلف، يعني لو حلف الإنسان كاذبا فسواء حلف على المصحف أو لم يحلف على المصحف يمينه فاجرة ويمينه غموس من كبائر الذنوب. لكن لا شك أن من حذر وقيل له اتق الله لا تحلف كاذبا، اتق الله فإن الله تعالى يقول على لعنة الله، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إذا ذكر بهذا ولم يرجع عن غيه وعن تعمده الكذب كان ذلك أقبح. فإحضار المصحف في تغليظ لعله إذا كان كاذبا يحجم ولا يحلف، ولا أرى أن يفعل هذا إلا عندما عند الاشتباه، يعني إذا خيف منه أنه يكذب فيغلظ له بهذه الطريقة. وهي مسألة مذكورة، أعني تغليظ الحلف مذكورة يذكر الفقهاء من أجل ألا يقدم، يعني من يظن به ألا يقدم على الكذب كأنه تخويف له. نعم. أحسن الله عملكم يا فضيلة الشيخ. هل يجوز أن نقول أن بعض الآيات التي فيها إعجاز علمي حديث أنها خفيت على الصحابة وأثبتها العلم الحديث؟ لا، الصحابة لا شك أنهم أسعد بالقرآن وبفهم القرآن، وللقرآن مقاصد، يعني فهمها يعني أولى بالعناية، وحظ الإنسان منه أكبر. الفهم الذي يتصل بشأن الرب تعالى أو بشأن شرائعه وفرائضه لا شك أن هذا هو العلم الأعلى والفهم الأصح. قد يكون في القرآن أمور ليست مقصودة بالقصد الأول، أمور تابعة، يعني لفت الله تعالى لما يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني يريد الذين يتفكرون من أجل الاختراع يفكرون فيها المواد وما ينتج عنها يتفكرون، هذا هو المقصود، لا يتفكرون فيستدلون بما خلق الله من الآيات على قدرته ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليك. هذا سائل من الشبكة يسأل عن عبارتين. العبارة الأولى لعبة القدر العمياء. أعوذ بالله. هذا كلمة منكرة قبيحة. لعبة القدر يعني كأن القدر يعني يلعب، يرفع الوضيع ويضع الرفيع، ويصح مريض ويصح مريض صحيح، كأنه يلعب لعبة القدر العمياء، يلعب لعب ما فيه يعني إنزال الناس منازلهم على حسب عقل هذا الضال من يطلق هذه الكلمة. لعبة القدر العمياء هذه كلمة منكرة لا يجوز، تحمل معنى قبيحا. الاعتراض على قدر الله الطعن في تدبير الله، لأن القدر هو تقدير الله، فالطعن في مجريات القدر هو طعن في تدبير الله في ملكه. نعم. والعبارة الثانية القدر المترصد. وهكذا أيضا القدر المترصد كلمة منكرة، يعني من وجهين، كأن القدر نفسه له إرادة يترصد وليس كذلك. الشيء الثاني يعني الطعن في القدر إنه يترصد وأنه ما يترك، واقف في الطريق، وهذا أيضا جهل وكلمة قبيحة. القدر جاري بحكمة الله وقدرته، القدر جار، والله تعالى هو الذي قال عن نفسه إن ربك لبالمرصاد. الله تعالى على الطريق، من طغى وعصى وتكبر فالله تعالى له بالمرصاد يأخذه. قال ذلك بعد قوله فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نعم. هذا السائل يسأل يقول هل على المسلم حرج إذا حاول بنفسه الاستنباط من الآيات وتفسيرها وإن لم يكن له قراءة في آثار السلف، وهل يعارض هذا؟ إذا كان عنده خلفية في أصول الفهم نعم، أما إذا كان معه عام يريد فسير القرآن لا. نعم. يقول هل يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه؟ أي من قال في القرآن برأيه اللي هو مجرد ظن، يعني ما هو مبني على أصول وعلى تأسيس، يعني بناء على دلالة اللغة أو دلالة السياق لا بأس به، لكن تفسير الآية بطريقة عشوائية ومجازفة أنا منكر. نعم. هذا السائل من الشبكة يقول شيخنا الفاضل هل الاستشهاد بالأبيات الشعرية على المنبر أثناء الخطبة يوم الجمعة هل هو جائز أم أنه أمر محدث؟ الغالب أنه أمر محدث، لكن ما أجد يعني أرى إن تركه أو لا، لأن الخطابة ما يناسبها الشعر، وإن كان الخطيب لا يترنم به، لكن الخطبة الأصل إنها ما تكون نثرا، الأصل إنها تكون نثرا. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك هل الرافضة تعتبر من الفرق الباطنية؟ لا، الرافضة ثلاث، الشيعة ثلاث طوائف، ولاة وإمامية وزيدية. فالزيدية الأصل في الزيدية أنهم مفضلة لعلي على أبي بكر، لكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر. وهناك الإمامية الذين يسبون أبا بكر وعمر، وهؤلاء شر من أولئك. وهناك طائفة أخرى وهم الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم. فالغلاة شر من الإمامية، والإمامية شر من الزيدية. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليك، يقول هل يعد الأشاعرة والزيدية من أهل السنة والجماعة، وأيهم أقرب للسنة؟ لا لا، ما هم من أهل السنة، لكنهم ينتسبون للسنة، ينتسبون للسنة وليسوا من أهل السنة، لأن أهل السنة هم الذين استقاموا على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم. أما من حاد وتعثر وأخذ من اعتقادات الناس فليس هو من أهل السنة مطلقا. لكنه قد يقول أقوالا هي صواب يوافق فيها أهل السنة. نعم. إن شاء الله إليك. هذا سائل من الشبكة يقول نقرأ في بعض المواضيع التي تتكلم عن المشاكل الاجتماعية هذه العبارة: زوجها أحال حياتها إلى جحيم، فهل هناك محذور من استخدام هذه العبارة؟ كلمة مبالغة، يعني عذب امرأته كأنها تعيش في جحيم من شدة يعني ظلمه لها. قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لكن نحن نتكلم عن عبارة. يعني هذه كلمة عندي إنه إذا كان صادقا فيها، بمعنى أن زوجة هذا الرجل مظلومة، ظلمها زوجها، فهي كلمة صادقة لكن فيها مبالغة. نعم. هذا يقول أحسن الله إليك: جاء في الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، هل المقصود بالجهر عدم رفع الصوت بالقرآن، أم المقصود عدم القراءة أمام الناس؟ يقول جاء في الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، هل المقصود بالجهر عدم رفع، هل المقصود عدم رفع الصوت بالقرآن، أم المقصود عدم القراءة أمام الناس؟ لا إله إلا الله. والمسر إيش بالقرآن؟ كالمسر بالصدقة. يمكن أن يفسر بالاثنين سواء، يمكن أن يفسر بالمعنيين، لأنه كله فيه إشراق. سؤال أخير يقول: إذا اجتمع لسجود السهو سببان يوجب الأول السجود قبل السلام والثاني بعد السلام، فاسجد قبل السلام. نعم. Thank you.